صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، عهدي بربعهم أغنى المعهد ونديه يفتر بالروض الندي، ما باله درس الجديد جديده ومحى محاسن خده المتورد أفلت أهلته وغابت شهمه من رائح للنائبات ومغتدي، لقد وقفت به ومعتلج الجوى ولقد وقفت به ومعتلج الجوى بجوانحي من حبس دمعي مقعدي، فتخالني لضناي بعض رسومه ولحر أحشائي كما في موقدي، ما إن ما إن أرى إلا الحمائم هتفان ما بين غريد وصياح شديد، ناحت ونحت وأين مني نوحها، ناحت ونحت وأين مني نوحها شتان، نوح شجن ونوح مغردي، حجر على عيني يمر بها الكرى، حجر على عيني يمر بها الكرى، حجر على عيني يمر بها الكرايا من بعد نازلة بعترايا أحمدي، أقمار تمين غالها خسف الردايا واغتالها بصروفه الزمن الردي، سل كربلا يا كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجذيت بيدي ولكم دم زاكين غريق بها وكيم جثمان قدس بالسيوف مبددي وإذا من بين الشباب القاسم العريس مخضب بدمه والعروسة سكينة واقفة عليه منادي وعريسة وقاسمة وطلعت سكينة تجذب الونة خفية وطلعت سكينة تجذب الونة خفية اتنادي يا جاسم بدليت عرسي بعزي ومن عاينة عريسها يا مخضب بدمه وممدود ما بين اخوتي واولاد عمه وشافت ابوها ينتحب وينوح يمه نادت يا جاسم هالعريس اقشر علي وقلب الشهيد حسين ذايب من بجاهي اتنادي يا جاسم ليش متوسد سراهاي محسر يا ابن عمي على الدنيا وهواه محسر يا ابن عمي على الدنيا وهواه وخرت عليهم وعبرتها جري اتنادي يا جاسم ذوبت قلبي بونينك ذوبت قلبي لا تصيد لي بعينك الريس يا ابني وللمقابر زافه الريس يا ابني وللمقابر زافه نايك صار بفرد ساعايا زفافك والمنية ومن شفت عمك لبسك تفصيل لكفان قلت الولد ما يعود من حومة الميدان قوم يا سكنة وادعي شمعة الشبان وشقي على العريس جابت يا زكي وشبكت يا ويلي على الجاسم بالايادي واما الشهيد قول ذوبت وفا مفجوع من فقد اخوتي وذبحة اولاد ومفجوع من فقد اخوتي وذبحة اولاد وهذه خيل على المخيم حاي طيب بالأمس كانوا معي. إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الرسول الكريم. هذا الحديث من حيث سنده صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، فقد رواه صحيح مسلم ورواه أحمد بن حنبل في مسنده، وأما من ناحية دلالته فالرسول صلى الله عليه وآله يعطي ذلك الشرف الرفيع وذلك الوسام العظيم لابنيه الحسن والحسين سلام الله عليهما. الحسن والحسين ابناه، وإن كان ابن ابنته، ولكن المسلمين أجمع اعتبروا الحسن والحسين ابني رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله عوض الله عنه بفقد أبنائه بالحسن والحسين، وكان يقول ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم صفين منه اللي جعل قائد الجيش؟ جعل قائد الجيش محمد بن الحنفية، والحسن الحسن والحسين خلاهم على الميمنة بس، وجعل القائد واللواء بيد محمد بن الحنفية. قالوا يا أبا الحسن، أي أبن الحنفية أفضل من الحسن والحسين؟ هذا محمد بن الحنفية أفضل أو أشجع؟ تعطي اللواء والحسن والحسين تخليهم على الميمنة؟ قال إن هذا ولدي وهذان ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهما وديعة عندي أحميهما وأدفع عنهما، فجعلت ولدي فداء لهما. أنا خليت محمد بن حنفية بيده اللواء حتى يصير حماية لأولاد الرسول. فكان الحسن والحسين ابنيه المقربين عنده، وأعطاهما هذا الشرف الرفيع حيث قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أولا ننظر إلى كلمة سيدا، يعني تلاحظ الحديث ما قال الحسن والحسين أفضل شباب أهل الجنة، أو الحسن والحسين أعلم شباب أهل الجنة، أو الحسن والحسين أتقى شباب، لا، أكو لفظ أشمل وأجل من هذه الألفاظ. أكو لفظ أحسن من لفظ أفضل، وأحسن من لفظ أتقى، وأحسن من لفظ أعلم. كلمة سيدة شباب أهل الجنة، يعني أراد الرسول صلى الله عليه وآله أن يمنح الحسنين السيادة في الجنة. وماذا تعني السيادة في الجنة؟ عندما يكون الإنسان سيدا ماذا تعني السيادة؟ تعني السلطة والهيمنة والتصرف والأمر والنهي، يعني الرسول يقول مو الحسن والحسين أفراد عادية تدخل الجنة وليها مراتب، لا، بل الحسن والحسين بيدهما الجنة يتصرفان فيها بما يريدان. مو الحسن والحسين فردان يدخلان الجنة ويجلسان على كرسيهما أو على مرتبتهما التي خارها الله لهما، لا، بل وأكثر من ذلك لهما السيادة في الجنة. والسيادة تعني أن يدخل ما يشاء ويخرج ما يشاء. السيادة تعني أن لهما السلطة والهيمنة والأمر والنهي على جميع شباب أهل الجنة، وهذه مرتبة ليست بقليلة وليست بهينة التي منحها الله لسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. فليس من الغريب أن تروي الأحاديث أن الحسين يدخل الباكين عليه أو يدخل الموالين له أو يدخل شيعته الجنة، هذا ليس غريبا ما دام الحسين سيد شباب أهل الجنة. فالسيادة لابد أن نلتفت إلى معناها ومغزاها، وهي تعني هالنوع وهالقدرة الواسعة من السلطنة والهيمنة بيد هذين الإمامين سلام الله عليهما، سيدا شباب. طبعا لا إشكال أن الجنة لا يدخلها إلا شاب، يعني ما عندنا الجنة يدخلها الإنسان بسنه التي يموت فيها، لا، هذا أكو عجوز في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، امرأة عجوز قالت للرسول صلى الله عليه وآله يا رسول الله أنا من أهل الجنة، قال لا يدخل الجنة إلا شاب، فصارت تبكي بكاء مريرا وانتظرت الرسول من تلك الفريضة إلى الفريضة الثانية. جاء الرسول صلى الله عليه وآله فصارت تبكي بكاء مريرا، التفت إليها الرسول ما يبكيك يا أمة الله؟ قالت مو أنا قلت لك أنه أنا من أهل الجنة، قلت لا يدخل الجنة إلا شابة وأنا امرأة عجوزة، شلون أسوي يعني ما أدخل الجنة وأنا أعمل أعمال صالحة ومؤمنة بالله وبرسله وملائكته؟ قال لها ترجعين شابة حية وتدخلين الجنة. وشي طبيعي، الجنة طبعا يعني الجنة مجردة عن الزمان. ايش معنى مجردة عن الزمان؟ يعني انت الان في هالحياة الدنيا عندما تولد كما انك تخضع للمكان تخضع للزمان ايضا، يعني كما انك محفوف بالمكان محفوف بالزمان، فكلما مر الزمن كبرت وكلما مر الزمن نموت وحييت إلى أن تصير صبيا، إلى أن تصير شابا، إلى أن تصير شيخا، إلى أن تصير وهكذا. يعني الزمن نفسه يتصرف فيك ويجعلك متقدما في العمر، فالزمن يحكمك وأنت تخضع للزمن. أما إذا صرت في الجنة فالجنة غير خاضعة للزمان، الجنة غير خاضعة للزمان وغير خاضعة لقاهرية الزمان ولحاكمية الزمان، بل الجنة مجردة عن الزمان. فلذلك انت تدخل الجنة شابا وتبقى فيها شابا الى ما لا نهاية، الى الخلود. فالجنة مي خاضعة للزمان حتى انت تتغير من مرحلة الى مرحلة اخرى وتخرج من مرحلة الشباب إلى مرحلة ما بعدها، لا، الجنة خارجة عن نطاق الزمان. فإذا كانت خارجة عن نطاق الزمان وعن حدوده فأنت تبقى على مرحلة الشباب لا تتغير، لأن ماكو زمان يحكمك وأنت تخضع له. ولذلك بما أن الجنة خارجة عن نطاق الزمان، بما أن الجنة كذلك، اختار الله لها هذه المرحلة من العمر، ألا وهي مرحلة الشباب، لأن مرحلة الشباب هي المرحلة الغضة التي من خلالها الإنسان يمكن أن يستوفي لذائذه ومتعه ويشبع غرائزه ونزعاته. يعني المرحلة اللي تعيش هيجان وتعيش تأجج وتعيش غليان وتعيش قوى متجددة متواصلة هي مرحلة الشباب. فلذلك الله اختار هالمرحلة إلى الجنة، لأن الجنة مجموعة لذائذ ومجموعة متع يستمتع بها الإنسان ويستوفيها الإنسان، وطبعا يحتاج إلى استيفائها، إلى قوة وقدرة يبذلها، فالقوة والقدرة موجودة في مرحلة الشباب. لذلك اختار الله أن يدخل الجنة الشباب، أو أن يكون الرجل شابا عندما يدخل الجنة، أو المرأة. فعلى هذا إذا قررنا بأن أهل الجنة هم الشباب، فمعناه أن جميع من في الجنة شاب. إذا جميع من في الجنة شاب، والحسن والحسين سيدا الشباب، إذن الحسن والحسين سيدا جميع أهل الجنة. لأن مو أنت تقول أن جميع أهل الجنة شباب، ماكو في الجنة بعد عجوز حتى نقول فلان وفلان سيدا كهول أهل الجنة، ماكو بعض الأحاديث هالشكل، فلان وفلان سيدا كهول أهل الجنة وفلان سيدة عجائز أهل الجنة، كنا الجنة بعد فيها دار العجائز. فإحنا نقول أن جميع من يدخل الجنة شاب، فإذا كان جميع من يدخل الجنة شاب، والحسن والحسين سيدا الشباب، إذن الحسن والحسين سيدا جميع أهل الجنة. جميع أهل الجنة. خب من هم أهل الجنة؟ أهل الجنة من هم؟ أهل الجنة بعد هذا لفظ واسع شامل لجميع الأطراف. أهل الجنة بالسكن، مثل الحور العين، دول أهل الجنة بالسكن لأنهم سكنة الجنة، الحور العين والولدان المخلدون والملائكة الربانيون، ذول أهل الجنة. أهل الجنة لأنهم سكنة الجنة منذ أن خلقهم الله، فذول أيضا الحسن والحسين سيدان عليهم لأنهم ذول من أهل الجنة. أهل الجنة من يملك الجنة بالأصالة، مثل الأنبياء والرسل وأهل البيت سلام الله عليهم، ذول يملكون الجنة بالأصالة، هذا أيضا الحسن والحسين سيدان عليهم، لأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وذول من أهل الجنة. أهل الجنة لفظ يشمل من يملك الجنة بالاستحقاق، أنت اللي تعمل عمل صالح وتعمل عمل إيمان ودين تستحق الجنة، فأنت تملك الجنة بالاستحقاق فأنت من أهل الجنة، أيضا أنت الحسن والحسين سيدان عليك. أهل الجنة يشمل من يدخل الجنة بالعفو والرحمة. افترض واحد مذنب وعاصي لكنه حظي بعفو الله وحظي بمغفرة الله وحظي برحمة الله، إذا حظي بعفو الله ورحمته صار من أهل الجنة، فأيضا الحسن والحسين سيدان عليه. إذن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة بذلك المعنى الواسع من ملائكة وحور وولدان وأنبياء ورسول وأئمة ومؤمنين وأتقياء ومذنبين قد عفي عنهم وشفع لهم. الحسن والحسين لهما السيادة التامة على الجميع. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا؟ قال لك لا، الحسين كان معارض لأخوه الحسن. الحسين كان معارض لأخوه الحسن، وكان بينه وبين أخوه الحسن حزازات. شلون كان بينه وبين أخوه الحسن حزازات؟ يقول طه حسين: وكره الحسين صلح أخيه وأن يخالف سيرة أبيه أمير المؤمنين، فعارضه وأنكر عليه فهدده الحسن ووبخه. يعني في القضية قضية معارضة، يعني الحسين كان معارض وكان مناوئ لصلح الحسن. ويروي ابن عساكر في تاريخه أن الحسن لما عزم على صلح مع معاوية بن أبي سفيان استدعى عبد الله بن جعفر وقال له: يا ابن العم، إني عزمت على رأي أحب أن تتابعني فيه. قال: ما هو؟ قال: عزمت على أن أسلم الأمر لمعاوية وأذهب إلى المدينة وأستريح من الفتنة وسفك الدماء وهتك الأعراض. قال له: نعم الرأي رأيك، وأنا من يتابعك عليه. فأرسل إلى أخيه الحسين قال: يا أبا عبد الله، إني عزمت على أمر أحب أن تتابعني عليه. قال: ما هو؟ قال: عزمت على أن أصالح معاوية بن أبي سفيان. قال: ويحك، تكذب أحدوثة أبيك وتصدق أحدوثة معاوية؟ والله لا أتابعك على ذلك. فقام الحسن غاضبا وقال: ويحك، أتخالفني وأنا أكبر منك؟ ما أردت منك أمرا إلا وخالفتني عليه، وددت لو أني أجعلك في بيت وأطينه عليك ثم أقضي أمري. عجيب، الحسن والحسين كان بهالمستوى، بهالمستوى كان الحسن والحسين. احنا موقفنا من هالرواية شنه؟ اولا بأنه اذا الحسين واقعا اذا الحسين ينكر على الحسن الصلح، واستغفر الله، الحسين جاهل، جاهل طبعا، اللي ينكر على الحسن الصلح جاهل بالاوضاع. والا الانسان السياسي المحنك اللي يعيش ذربة وخبرة بالمجتمع خصوصا المجتمع العراقي يضطر الى الصلح. اللي يعيش خبرة وذربة بهالمجتمع اللي عاش الحسن سلام الله عليه طبعا يؤكد مبدأ الصلح ويؤكد مبدأ المسالمة. وإلا شنو؟ ذولا جيش أو ذولا جماعة، جماعة وجيش يتسللون ليلا إلى معاوية مقابل دراهم ودنانير، أو جماعة وجيش يكتبون إلى معاوية: متى شئت سلمناك الحسن أسيرا أو قتيلا، أو جماعة جيش يهجمون على إمامهم في الفسطاط ويطعنوه بخنجر وينزعوا رداءه ويقولون: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل. ذول جيش قابل للقتال؟ ذول جيش قابل لخوض الحرب والمعركة؟ جيش لا يؤمن أن يسلم الحسن إلى معاوية. فاللي يعيش ظرف الحسن ويعيش واقع الحسن وهو سياسي خبير بالأوضاع يحكم حكما باتا بأنه لا وسيلة إلا الصلح ولا علاج سياسي إلا الصلح. فإذا كان الحسين يعارض الصلح ويناوئه إذن الحسين والعياذ بالله جاهل بالأوضاع ولا خبرة له بالأوضاع. وهل أحد من المسلمين يلتزم بأن الحسين كذلك لا خبرة له بالأوضاع ولا معرفة له بالأوضاع؟ ثانيا بأن الحسين عندما يعارض الحسن سلام الله عليه عندما يعارض الحسن في صلحه ترى القضية ما اقتصرت على هذا الأمر. تشوف نفس الرواية تفضلوا تفضلوا مشايخ القضية ما اقتصرت على هالرواية. الرواية تقول بأن الحسن قال إلى الحسين ما أردتك في أمر إلا وخالفتني عليه. معنى مي أول مخالفة هذه؟ معنى ما أردتك في أمر إلا وخالفتني عليه، يعني هذه مي أول مخالفة من الحسين للحسن، معنى سبقها مخالفات ومعارضات سبقتها القضية. وهل يجزم أحد أو يتجرأ أحد من المسلمين بأن يسطر لنا مخالفات صدرت من الحسين لإمامه الحسن سلام الله عليه؟ ما حد يقدر يقول هذا. هذا مما يدل على كذب الرواية أنها تصرح بأن الحسين خالف الحسن مرارا وكرارا عديدة. ثالثا بأن الحسين لا شك الحسن أفضل من الحسين عند جميع الإمامية، الحسن أفضل من الحسين وإمام عليه ويجب عليه طاعته والسير على أوامره والاجتناب عن نواهيه، هذا بلا إشكال. فإذا كان كذلك فهل ترى من الحسين وهو مأموم بين يدي الحسن أن يعارضه ويناوئه؟ وقد قال الإمام الباقر سلام الله عليه ما تكلم الحسين والحسن جالس قط. إذا الحسن جالس الحسين ما يتكلم ولا بكلمة احتراما له وإجلالا. ما تكلم الحسين والحسن جالس قط. ثم نفس الرواية ترى بحد ذاتها ما إليها واقع لأنها مرسلة. الرواية بحد ذاتها مرسلة. إذا الرواية مرسلة وطبيعي علماء الحديث والدراية أن الرواية إذا كانت مرسلة يضرب بها عرض الحائط ولا يؤخذ بها في تاريخ إمام من أئمة المسلمين. الرواية مرسلة، من رواها؟ من الذي رواها ومن الذي ذكرها غير ابن عساكر وغير أسد الغابة؟ من أين أتوا بها؟ من أين رووها؟ من أين سمعوها؟ هل لا ذكروا لنا الرواة حتى نعرف ما مقدار الرواة وما ميزانهم في علم الحديث ثقات أم ضعاف؟ لكنهم أرسلوا الرواية وتركوها هكذا فلذلك لا يؤخذوا بها. الحسين لم يعارض الحسن في صلحه، ولو كان الحسين معارضا للحسن في صلحه لكان بمجرد أن يموت الحسن يثور الحسين، لأنه اللي كان يمنع من الثورة شنه؟ وجود الحسن. فلما مات الحسن المفروض يثور الحسين. ليش الحسين انتظر إلى أن يموت معاوية ثم تحرك، مع أن أهل الكوفة كاتبوه بمجرد موت الحسن؟ بمجرد أن مات الحسن كاتب أهل الكوفة الحسين في أن يقوم على معاوية، وقال ما دام معاوية حيا فلا أفعل شيئا، فإذا مات أنظر في الأمر. ليش؟ ليش الحسين تأخر في النهضة منذ موت الحسن إلى موت معاوية مع أنه معارض للحسن كما تقولون في صلحه؟ هذا دليل على أنه مؤيد لصلح الحسن، لأن من جملة بنود صلح الحسن من جملة البنود أن الأمر لمعاوية ما دام حيا، فإذا مات يرجع للحسن، فإن حدث بالحسين بالحسن حدث يرجع للحسين. فالنص أكد هذا أن الأمر لمعاوية، فإذا مات معاوية يرجع لأهل البيت. فما دام النص أكد على هذا، الحسين ملتزم بالصلح وبنوده وحدوده التي من جملتها أن الأمر يبقى لمعاوية ما دام حيا، فذلك انتظر إلى أن يموت معاوية، وهذا دليل على أنه ملتزم بالصلح لا أنه معارض له. ولكن الحسن والحسين كانا طريقا واحد وخطا واحد، وكان الحسن في صلحه ممهدا لنهضة الحسين، بل كان صلح الحسن هو مبدأ ثورة الحسين، بل كان صلح الحسن هو أكبر مصدر لثورة الحسين. ولولا صلح الحسن لما ثار الحسين، ولولا صلح الحسن لما تحرك الحسين. فصلح الحسن له الفضل الأكبر على الحسين وعلى ثورته، بل أكثر من هذا، كما يقول الإمام شرف الدين: ثورة الحسين حسن من حسنات صلح الحسن، حسن من حسنات صلح الحسن، ثورة الحسين حسنة من حسنات صلح الحسن، ثورة الحسين هدف من أهداف صلح الحسن سلام الله. ولذلك أعد أبناءه وأعد ذراريه لنصرة الحسين عليه السلام، فتراهم تسابقوا يوم كربلاء لنصرة عمهم الحسين، مخلصين مضحين فادين. الحسن بن الحسن هذا أكبرهم، الحسن بن الحسن كان عمره 22 سنة، قاتل بين يدي الحسين فطعن بالرماح فأغشي عليه، فظنوا أنه مات فتركوه، ولكن لما جاءوا إلى القتلى يريدون أن يرفعوهم رأوا بأنه ما زال حيا، فأخذه أسماء بن خارجة، وكان من بني خاله، أخذه أسماء بن خارجة قال: والله لا أدعكم تسلمونه إلى ابن زياد. قال له ابن سعد: لك ما أردت. فأخذه وأتى به إلى الكوفة وعالجه وشافاه إلى أن صار سليما، وذهب إلى المدينة وعاش فيها وعمر. هذا الحسن بن الحسن. أما الثاني فهو أبو بكر بن الحسن. أبو بكر بن الحسن كان عمره 16 سنة، ولقد ناضل دون الحسين عليه السلام حتى سقط شهيدا بين يديه. وأما الثالث فهو عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن هذا كان عمره صغير جدا، 11 أو أقل من ذلك، وهذا قتل بعد ما سقط الحسين عليه السلام. خرج طفلا يركض من الخيمة، خرجت خلفه عمته زينب، قالت: إلى أين يا بني؟ قال: أريد أن أرى عمي أبا عبد الله. قالت: ارجع بني إلى الخيمة، ارجع فإن أمك تريدك. رفض الطفل أن يعود إلى الخيمة، أصر إلى أن يصل إلى عمه الحسين. خرجت وراءه زينب ما لحقته، جاء الطفل يسحب أذياله حتى انكب على صدر عمه الحسين، صار يضمه إليه ويقبله ويقول: عم أجبني، عم نادني، عم كلمني، فأنا ابن أخيك عبد الله، من يدللني ومن يرحمني بعدك، ومن يعطف علي ومن يحن علي؟ بينما هو كذلك، وإذا أبحر بن كعب يريد أن يقتل الحسين، فمد إليه الطفل ذراعه وقال: يا ابن الخبيثة، أتريد أن تقتل عمي أبا عبد الله؟ لا والله، لا كان ذلك أبدا. فرمى ذلك السيف يريد أن يضرب به الحسين، فضرب به ذراع الطفل فعلقه، فقطعت ذراعه فأتى إلى عبه الحسين بلا ذراع ونادى عم لقد قطعوا ذراعي. صار عند عمه وإذا بلعين آخر ضربه بالسيف على رأسه وذبحه على صدر عمه الحسين. الثالث الرابع القاسم بن الحسن. القاسم بن الحسن هذا عمره 13 سنة او 14 سنة. الواقع شلون؟ يعني تشوف انت سيرة الشيعة خصوصا في الخليج على ان يوم ثامن للقاسم. ليش؟ شنو الميزة للقاسم؟ مو عند اخوة، عند ابو بكر، عند عبد الله. ليش اخوته ما صار اليهم يوم والقاسم صار الى يوم؟ شنه الخصوصية في القاسم؟ شنه الميزة في القاسم الى ان جعله الى يوم ثامن؟ جعله الى يوم ثامن وغير من اخوته ما جعلوا لهم يوما مستقلا، مع ان الجميع قتل يوم عاشوراء. ترى هالسيرة المنعقدة منذ زمن بعيد انكشفت عن شيء، فإنما تكشف على أن فاجعة القاسم انضم إليها شيء لم ينضم إلى فاجعة إخوته، وذلك هو زواج القاسم. يعني زواج القاسم انضم إلى فاجعته مما جعل لها يوما مستقلا دون إخوته. ولهذا هذا قد يجعل قد نجعل من المؤيدات لصحة زواج القاسم، قد نجعل من المؤيدات والمؤكدات لصحة زواج القاسم. مو زواج القاسم يناقش فيه انه واقعا القاسم تزوج لو لا، فبعضهم ينكر يقول لك هذا خرط، شيخ القاسم تزوج؟ القاسم ما تزوج. ليش؟ لان اولا الحسين إبان حرب وإبان قتال. شنو الحسين متفرغ إلى أن يزف ولد أو يعقد بولد على ابنته؟ الحسين مو مجال هذا، مجال حرب وقتال وجهاد، مو مجال إلى أن يقوم بهذه الأمور الطفيفة. وثانيا أن القاسم إذا تزوج، تزوج على من؟ على سكينة. سكينة كانت متزوجة، شلون يتزوج عليها؟ إذا سكينة متزوجة شلون يتزوج عليها؟ مو سكينة على اختلاف عند أبناء السنة أنها متزوجة بمصعب بن الزبير، فإذا متزوجة بمصعب بن الزبير شلون يتزوجها القاسم؟ وعندنا أنها متزوجة بابن عمها ابن الحسن، فشلون أنها متزوجة وتتزوج القاسم أخاه؟ فهذا ما يمكن. فبعضهم ينكر زواج القاسم لأجل هذا. نحن نقول نحن لا نجزم بصحة الأمر، لا نقول الأمر قطعا حصل، لا ماكو عندنا هالشكل قطع وبت وجزم أن زواج القاسم قطعا حصل وحدث، لا ليس عندنا جزم، ولكن نقول لا يبعد صحة الرواية ولا مانع من التصديق بالرواية. أولا الرواية ما ابتدعها الخطباء وما ابتدعها أرباب المقاتل، وإنما الرواية رواها علماؤنا الأبرار. الفاضل الدربندي في أسرار الشهادة روى الرواية، الطريحي في المنتخب روى الرواية، السيد هاشم البحراني في المعاجز روى الرواية، الشيخ محمد مهدي المازندراني الحائري في كتابه معالي السبطين روى الرواية. إذن ثل من علمائنا رووا زواج القاسم، فإذا رووا زواج القاسم وليس هناك مانع شرعي ولا مانع عقلي من حصول زواج القاسم يوم كربلاء، فلماذا لا نصدق بالرواية؟ ولماذا نعرض عنها ونسمها بالضعف؟ ثانيا المانع انت اللي طرحته، هذا مو مانع أبدا. أولا بأن سكينة تقول متزوجة، الرواية ما قالت سكينة، الرواية قالت فعقد به على ابنة عمه المسمات له. هسه هي سكينة غير سكينة ما قالت الرواية، قالت فعقد به على ابنة عمه المسمات له. كابنة عمه المسمات منه؟ ثم لو فرضناها سكينة، يعني سكينة عند الحسين واحدة، الحسين عند علي وعلي وعلي، علي بن الحسين السجاد، علي بن الحسين الأكبر، علي الأصغر، هذا الطفل الرضيع كان اسمه علي أيضا، لأن الحسين كما وصفه ابنه السجاد كان يحب أباه عليا فسمى أبناءه كلهم باسمه. فكما أن له علي وعلي وعلي أيضا له سكينة وسكينة، كما أن الإمام أمير المؤمنين له زينب الصغرى وزينب الكبرى، كذلك للحسين سكينة وسكينة، فلا مانع من أن تكون هناك سكينة أخرى زوجها بالقاسم في ذلك اليوم. ثالثا بأنك تقول ما كان وقت قتال، ما كان الوقت مسامح، وما كان الوقت ملائم لزواج القاسم. ليش الوقت ما ملائم؟ لأن الحسين رأى المصلحة في زواج القاسم ذلك الوقت، فالوقت ملائم، والمعصوم إذا رأى المصلحة سار على طبقها. أولا بأن القضية الرواية تقول بأن الحسن وصى بذلك، إذا الحسن وصى شلون الحسين يخالف وصيته؟ حتى لو في أحرج الأوقات، حتى لو في أحرج الظروف، ما دام الحسن قد وصى وأمر، إذن لابد للحسين أن ينفذ وصيته، ولابد للحسين أن يقوم بالأمر. فرواية العوذة الموجودة عندنا تنص على أن الحسن وصى. ثانيا الأمر اللي يوضح لنا أكثر وأكثر أن الحسين أراد أن تكون فاجعة كربلاء مجمع المصائب والفجائع، كل مصيبة لها مثيل في كربلاء، كل فاجعة لها شاهد في كربلاء، كل محنة لها صورة في كربلاء. إذا أنت فقدت أخاك تذكرت وقوف الحسين على أخيه أبي الفضل العباس وهو يقول الآن انكسر ظهري والآن فلت شوكتي، وإذا أنت فقدت ولدك المحبوب العزيز عندك تذكرت الحسين وهو يلثم ولده علي الأكبر ويقول بعدا لقوم قتلوك على الدنيا بعدك العهد. وإذا أنت فقدت طفلك الرضيع تذكرت ذلك الطفل وهو يلهث بين يدي والده والسهم قد ذبحه من الأذن إلى الأذن. وإذا أنت فقدت والدك العزيز تذكرت فقد الحسين. بعد أكو مصيبة أعظم من هذا، لو فرضنا أنك فقدت عريس في وقت زفافه، عريس في وقت زفافه بثيابه الجدد بثياب الزفة بثياب العرس فقد من عندك، تتذكر ذلك العريس المخضب بدماء الذي سقط بين يدي الحسين. إذن كل مصيبة راجعة إلى هناك، وكل مصيبة لها صورة من هناك. فأراد الحسين أن يبرز الفاجعة بأجلى صورها عندما زوج القاسم من ابنة عمه سكينة. جاء القاسم إلى الإمام الحسين قال يا عم ويا مزيل الهم والغم، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام، فأذن لي في مبارزة الأعداء. قال بني أنت علامتي من الحسن وأنت شمامتي، كيف أسلمك للموت وأنت وديعة من الحسن عندي؟ ارجع إلى المخيم يا بني. رجع إلى الخيمة مكسور الخاطر، تذكر أن أباه الحسن ربط له عوذة وقال له يا بني إذا أصابك هم وغم شديدان فافتح العودة واقرأها، ويقول ما أصابني هم وغم مثل هذا اليوم. فتح العودة وقرأها وإذا فيها يا ولدي يا قاسم يا ولدي يا قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا بكربلاء لا ناصر له ولا معين فلا تمتنع من نصرته تقدم بين يديه. فرح القاسم جاء إلى عمه قرأه العودة. لما نظر الحسين إلى كتابة أخيه توجه إلى المدينة نادى السلام عليك يا أبا محمد ليتك تراني وحيدا بين هؤلاء العادة. قال قاسم قال نعم. قال هذه وصية من أبيك مسلمة لكن أنا عندي وصية أخرى. قال ما هي؟ قال أن أزوجك بابنة عمك. قال عم أبا عبد الله تزوجني هذا اليوم؟ قال بلى. جاء به إلى أمه قال أما عندك ثياب جدد؟ قالت ما تصنع بها؟ قال عزمت على أن أزوج القاسم أم وحنونه وهذا ولدها الشباب ما ترضى يزوجوه في معركة ما ترضى يزوجوه عندهم فاتحة. قالت لأبو علي شلون تزوجه وإحنا في معركة شلون تزوجه وما إلى عشيرة وإلى إلى أهل. يا حسين أخر عرس جاسم للمدينة حتى هلا يحضرون ويسووا لزي حضروا زفافة وفي زواجي حايطينة محلى العشيرة للولد قاموا يزفوا. قال هيا يا رملة ان شاء الله الجاسم عرسه واخضه بكفوفه وبيدي المعرس ألبسه ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه وبكل الدهر شايع وكل محفل يذكره. بعد ابو علي بعمل وليمة لا يرم لا تعجب الناس واذبح ذبايح مثل اخويا البطل بعمل وليمة لا يرم لا تعجب الناس واذبح ذبايح مثل اخويا البطل واخضب كفوفا يا حزينة من دم الراس وعلى قفرية وجملة مسوى يزفو. سمعت كلامه وطلعت سكينة بهمة تنادي بعالي صوتها زينب يا عم اعرس وابو فاضل خضيب بفو اباروح لابو يا اباروح ابوقع على حجره وبانوح بقليه ومن الدمع مسفوح من معرسه وعباس مذبوح. قال اخي زينب اما عندك الصندوق الفلاني؟ قالت بلى. اتي به اخرج منه عمامة الحسن البسها اياه اخرج منه قباء الحسن البسه اياه. تقول زينب والله نظرته فخلت ان الحسن في كربلاء. ثم قال له يا قاسم ادخل على عماتك واخواتك. دخل عليهن الخيمة فلما رأت امه الحنون قامت وضمته الى صدرها ونادت وولداه وقاسما. ثم امسك بيديه والنساء خلفه زينب تبكي من جهة وسكينة تبكي من جهة والنساء معولات وأمه تتعفر على الأرض. فجاء به إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى برير زهير هلال حبيبي حبيب أبا الفضل العباس، قوموا نزف اليتيم على اليتيم، يالذي على المشرعة ظلت رمية جثته، يالذي على المشرعة ظلت رمية جثته، هذا جاسم زفنا انهض عاين زفه، شان يا كبش الكتيبة بأكل مهضة جلة، عجل اخوانك وثروا بعجل زفوا هالول، وصل زفافه وانا مفروض ما عندي احد، بس حريم تجر وانا والقلوب مفتته، قوم بسك يا قمار عدنان من نوم التراب، عجل اخوانك وثروا والبسوا جديد الثيب، وانت اخو جدام جاسم قوموا وانزف هالشبه، وانت اخو جدام جاسم كان تبرد لوعته، ورملة ما بين النساء تلطم صدرها معولة، ردت نزفة في الولد ما بين قوم وكل هلا، ما دريت يصير عرس ابني بوادي كرم، ينظر بعيني على الرمضة عمامه واخوته، شلون يا مظلوم عرسه وانت معدوم النصير، والعرس ويا الجنازة بيوم واحد ما يصير، جذب حسرة وقال ندري بهالولد عمره قصير، عظم الله أجوركم. أدخله مع ابنة عمه إلى خيمته، جلس القاسم يبكي وسكين في زاوية تبكي، وإذا بالمنادي ينادي، أجبنت يا حسين وتركت المبارزة والقتال؟ فإذا بالقاسم يريد أن ينهض، قالت إلى أين يا ابن العم؟ قال إلى القتال بين يدي أبي عبد الله. قالت وعرسنا؟ قال عرسنا أخرناه إلى يوم القيامة. قالت كيف أعرفك يوم القيامة؟ فقطع ردنه وقال تعرفيني بهذا الردن المقطوع، وكيف أعرفك يوم القيامة؟ فشقت جيبها وجزت شعرها وقالت تعرفني بهذا الجيب المشقوق والشعر المجزوز؟ عظم الله أجوركم. لما أراد القاسم البراز قال له الحسين أتمشي برجلك إلى الموت يا بني؟ قال كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت وحيد فريد بأرض كربلاء، لا ناصر لك ولا معيد؟ قال بني إذا توقف، نادى يا رملة ويا سكنة وليلة ويا رباب، قوموا لي بعجل ساعة ودعوا هذا الشمع. فخرجنا النساء من الخيمة وحمنا حوله كالحمام، يودعنه وينادين في أمان الله وفي داعة الله. ثم جاء إلى عمه الحسين اعتنقه ساعة، كل ينادي في أمان الله، ضمت أمه إلى صدرها نادت وولده وقاسما، تقدم إلى المعركة لو عمامه وتشهر على الخيالة، زلزل بن سعد من مركزه وشاله، وغدا فوق المعالي تسحب ذياله، ساق القوم مثل الغنم قدامه، ساعة زهق القوم وقال لرايته قومي وقال لزامته على قرومهم حومي انا شظلت عقب ما قوضت قومي هل اللي شيد الدين وبند عامه غشمشم اشمش عشمر عن زنوده صدم صبسم على العسكر سما بزوده زعل زعزع وبن سعده مر جنوده تفر وتخف جزع وتشلع خيامه ان تنكروني فانا شبل الحسن نجل النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سخو صوب المزن قتلهم مقتلة شديدة قال الأزدي لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه عظم الله أجوركم يقول حميد بن مسلم وكان كفلقة البدر الطالع عليه إزاران وقميص فبينما هو يقاتل وإذا به قد انقطع شسع عليه فانحنى ليصلحه فحمل عليه الأزدي قلت ويحك دعه فإنه صغير وقد احتوشه القوم من كل جهة ومكان قال لا بد لي من قتله حتى وصل إليه ضربه بالسيف على رأسه فخر يخور في دمه نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله خرج الحسين كالصقر من الخيمة حط حسين صدره بصدر جسة حط حسين صدره بصدر جسة وقال لي يا ابني ما هي معودتنا على التربان ولد خط الأجداد جاب ومدد ما بين أخوته جاب ومدد ما بين أخوته اجاعدهم يا ويلي وهم موت ولم من سمع عن النسوان صوت اجت سكنة صيح الله عسبعيد عسبعيد البلا خدك على القاع عسبعيد البلا خدك على القايا يا جاشيم يا جاسم مياش هالنوم بهالسايع ويلي ويلي امبارك بين 70,000 جابوك جابوك بدال الشمع بالنشايا بالنشاب زفه وعن الحنة بدم الراس حنوك بالأمس كانوا معي واليوم تقبل عزانا شافي مرضانا فرج عنا فرجنا حم أمواتنا وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلاة.